بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حديثنا في هذه الحلقة عن الفعل وما يستحقه من الإعراب والبناء، بعد أن أنهينا الحديث عن الأسماء، سأعيد جزءا يسيرا أو أذكر جزءا يسيرا متعلقا بالأسماء، ثم نبدأ بعون الله تعالى في نوعي الفعل المعرب والمبني. بقي من الأسماء القسم الثاني والأكبر، الأكبر جدا، وهو أن تكون معربة. هذا الإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. فأما الإعراب الظاهر فكقولك مثلا: جاء عبد الله، ورأيت عبد الله، ومررت بعبد الله. فهذه كلمة عبد عليها إعراب ظاهر، لأنها مرة جاءت مرفوعة بالضمة، ومرة جاءت منصوبة بالفتحة، ومرة جاءت مكسورة مجرورة بالكسرة، مجرورة بالكسرة. أما الاسم المعرب إعرابا تقديريا فقد يكون الإعراب التقديري في كل الصور وقد يكون في بعض الصور، لكن نأخذ مثالا واحدا وهو كلمة مصطفى مثلا، فإنك تقول: جاء مصطفى، ورأيت مصطفى، ومررت بمصطفى. كلمة مصطفى هذه معربة، مصطفى هذه كلمة معربة مرفوعة، أين الضمة في جاء مصطفى؟ أين الفتحة في رأيت مصطفى؟ أين الكسرة في مررت بمصطفى؟ غير ظاهرة في اللفظ، ولكنها معربة بحركات مقدرة. تقول: جاء مصطفى، مصطفى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكذلك رأيت مصطفى، وكذلك مررت بمصطفى، فإنها كلها معربة بحركات مقدرة. رأيت مصطفى منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة، عفوا الفتحة المقدرة على الألف، ومررت بمصطفى كذلك مصطفى مجرورة وعلامة جرها الكسرة المقدرة عليها. نبدأ في موضوع هذه الحلقة وهو نوعاء الفعل. نوعاء الفعل، الفعل له نوعان، إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا. فما الأصل؟ الأصل في الفعل أن يكون مبنيا، أم الأصل في الفعل أن يكون معربا؟ بعكس الأسماء، الأصل في الفعل أن يكون مبنيا، يعني لا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، هذا هو الأصل. في حين أن الأصل في الأسماء أن تكون معربة. ولذلك لما قسمنا الأفعال ونظرنا في المعرب والمبني منها، وجدنا أن الغالب في الأفعال أنها مبنية، فأما الفعل الماضي فهو مبني دائما باتفاق، مبني على الفتح، مبني على السكون في بعض الأحيان، مبني على الضم في بعض الأحيان، المهم أنه مبني، مع القول المحقق والمحقق وهو أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، وأنه إن سكن آخره فلسبب أو ضم آخره فلسبب، لكن حقه، لكنه لا يزال مع هذه الصورة، مع هاتين الصورتين لا يزال مبنيا على الفتح. ورأينا أيضا أن فعل الأمر على الصحيح من الأقوال أنه مبني، أنه مبني، وسننظر إن شاء الله في صور أو في أمثلة كل هذه الأنواع. بقي من الأفعال نوع واحد وهو الفعل المضارع. الفعل المضارع معرب باتفاق ولا خلاف في ذلك، قالوا لأنه أشبه الاسم. وما معنى معرب؟ يعني يتغير آخره. ولما يتغير آخره؟ يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، وحينما نمثل له سنذكر ذلك إن شاء الله. لكن نبدأ بالفعل الماضي. الفعل الماضي بناؤه على الفتح كما هو قول المحققين، فأنت تقول: أكل وشرب وذهب وسافر وأتى وإلى آخره. لكن هذا لا إشكال فيه، في قولك ذهب وجاء وسافر ونام واستيقظ وأكل وشرب وإلى آخره، هذه لا إشكال فيها لأن الفتح ظاهر على آخره. لكن الإشكال حين تقول جلست أو تقول جلسوا، آخر الفعل هو السين، السين مرة جاءت ساكنة ومرة جاءت مضمومة، فماذا يقال فيها؟ طبعا يقال في ذلك على قول المحققين إنه لا يزال أيضا مبنيا على الفتح، وإنما سكن آخره لاتصاله بضمير الرفع المتحرك في قولك جلست، أو كراهية توالي أربعة متحركات جاء لا س والتاء متحركة أربعة فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، لأنه لا بد لكل فعل من فاعل. طيب لا بد لكل فعل من مفعول به؟ ما يلزم، ولذلك تجيء بعض الأفعال لازمة أصلا ما تنصب المفعول به، مثل جلسة، لا تقول جلست الكرسي بل تقول جلست على الكرسي، فما صار عندها مفعول به. طيب، وبعض الأفعال تأتي كما ذكرنا في الحلقة الماضية، قد تأتي ناصبة لمفعول به واحد أو لمفعولين أو لثلاث مفعولات، لكنه لا يلزم حتى في الأفعال المتعدية لا يلزم أن تذكر المفعول به معها، لأن المفعول به أصلا فضله يجوز ذكره ويجوز حذفه. فأنت إذا قلت قرأت يلزم أن تقول قرأت الكتابة؟ ما يلزم. طيب فما المقصود بقولك قرأت؟ قال حصول القراءة فقط، لكن هل القراءة هذه لكتاب؟ هل هي للقرآن الكريم؟ هل هي لقصة؟ هل هي للرواية؟ هل هي لمقالة؟ ما هو بلازم، أصلا هذه كلها فضلات يمكن حذفها، يمكن حذفها. إذن فالفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، لكنه ليس مع المفعول به كالكلمة الواحدة. ولذلك يا شيخ لا مانع إذا كان اتصل بالفعل مفعول به ضمير مفعول به أن تتوالى أربعة متحركات، كقولك ضربك محمد، ضربك محمد، كم توالى عندنا؟ أربع متحركات، منعناها في ضربت وأجزناها في ضربك، لأن التاء فاعل والفعل والفاعل كأنهما كلمة واحدة. أما ضربك فإن الكاف ليست مع الفعل كالكلمة الواحدة لأنها على نية الانفصال أصلا، أو لأنك تقدر تقول إن هذه فضلة يمكن ذكرها ويمكن حذفها، بل إن بعض الأفعال ما يجي معها مفعول به أصلا، لا يجي معها مفعول به أصلا. ولذلك نقول إن توالي أربعة متحركات ويكون واحد من المتحركات فاعلا هذا لا يصح، فلذلك يسكنون فيقولون ضربت. طيب ما تقول في ضربوا أو جلسوا؟ قال هذه واو الجماعة إذا اتصلت بالفعل وجب أن يكون ما قبلها مضموما، ولذلك فإن قولك ضربوا ضرب فعل ماض مبني على إيش؟ مبني على الفتح. طيب وين الضمة هذه؟ من أين أتت؟ قال هذه الضمة جيء بها لمناسبة واو الجماعة، لأن واو الجماعة لا بد أن يكون ما قبلها مضموما. هل عندك إعراب أسهل من هذا؟ نعم عندي إعراب، وهو إعراب جيد وطيب ومسموح به ولا إشكال فيه، وهو أن تقول جلس محمد، جلس فعل ماضي مبني على الفتح لا إشكال فيها، وجلست جلس فعل ماضي مبني على السكون مباشرة، ما تقول مبني على الفتح وسكن آخره، لا تقول مبني على السكون. ليش؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب جلسوا، جلسوا فعل ماضي، جلس وحدها فعل ماضي مبني على الضم، ما تقول مبني على الفتح وضم آخره لمناسبة الواو، لا تقول جلسوا، جلس فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعه. ويقول كثير من المعربين ان هذا اسهل للمبتدئين ويتسامحون فيه، ما يقولون. حتى المحققون الذين يدعون الى ان الفعل الماضي دائما مبني على الفتح يتسامحون في هذا ويقولون لا باس ان يقول المبتدئ هذا، بل حتى لو قال بعض المتقدمين هذا الاعراب فلا اشكال فيه وهو اسهل من الاخر ان شاء الله تعالى. اتفقنا على أن الفعل الماضي مبني وبناؤه على الفتح على التحقيق، أو بناؤه على الفتح أحيانا وعلى السكون أحيانا وعلى الضم أحيانا، ويكون ذلك تسهيلا للمبتدئين. ننتقل إلى الفعل الثاني المبني وهو فعل الأمر. الفعل الثاني المبني وهو فعل الأمر، ما علامة بنائه؟ أولا قبل أن نذكر أنه مبني وما علامة بنائه، نقول لكم أغلب الأقوال أو أصح الأقوال أن فعل الأمر مبني، لكن هناك من يرى أنه معرب وأنه مجزوم. معرب مجزوم، ما الذي جزمه؟ قال جزم بلام أمر مقدرة. فأنت إذا قلت اجلس فهو في تقدير قولك لتجلس، يعني كأنه جزم بلام أمر مقدرة. وهذا ليس هو الرأي الذي نرجحه، وإنما نرجح الرأي الآخر الذي يقول إن فعل الأمر مبني. ثم نسأل ما علامة بناء فعل الأمر؟ ما علامة بنائه؟ قال لا يخلو، أولا يقولون هو مبني على ما يجزم به مضارعه. الضمير في مضارعه يعود إلى ماذا؟ إلى الأمر، لأن كل فعل يمكن أن تأخذ منه ماضيا أو تأخذ منه ثم أيضا تأتي بالمضارع منه ثم تأتي بالأمر. فأنت إذا قلت جلس فإن مضارعه يجلس، وأمر والأمر منه اجلس، يجلس هذه أليس المضارعا؟ الجواب بلى. لو أدخلت عليها جازما ماذا تقول؟ تقول فيها لم يجلس، تجزمها بماذا؟ بالسكون. إذن فعل الأمر كيف تبنيه؟ تبنيه على السكون مثل ما جزمت الفعل المضارع. طيب هل هناك أنواع للفعل المضارع أخرى لها علامة غير السكون في الجزم؟ نعم، عندك ما يسمى بالأفعال الخمسة، وهو أو وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذه الأفعال المضارعة لها علامة إعراب غير السكون في الجزم، فما هي علامتها؟ قال هذه الأفعال المسماة بالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. فأنت إذا قلت يجلسون في حالة الرفع أدخل عليها جازما ماذا تقول؟ تقول لم يجلسوا، فتجزمها ويكون علامة جزمها حذف النون. هات فعل الأمر من يجلسون، تقول اجلسوا، أين ذهبت النون؟ قال هذا فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون، أو مبني على حذف النون. لما؟ لأن مضارعه أيضا يبنى على حذف النون. طيب بقينا في نوع آخر من الفعل المضارع له علامة أخرى يجزم بها، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، يعني ما كان آخره ألفا مثل يسعى، أو واوا مثل يدعو، أو ياء مثل يرمي. ماذا تفعل في هذه في حالة الجزم؟ قال يجزم هذا النوع من الأفعال وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، يجزم بحذف حرف العلة. ولذلك فإنك تقول دعا، هذا فعل ماض، يدعو هذا فعل مضارع، إذا أدخلت على يدعو جازما قلت لم يدعو بحذف الواو وبقاء الضمة دليلا عليها. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتقي، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فيتقي هنا أصلها يتقي، لما أدخلنا عليها الجازم حذفت الياء. وكذلك ما قلنا قبل قليل في يدعو، لم يدعو حذفنا الواو. هات فعل الأمر من دعاء، ماذا تقول؟ تقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أين ذهبت الواو؟ هذه علامة البناء، لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فكما أن في حالة الجزم نجزمه بحذف حرف العلة، فإننا في حالة لما يكون حين نجزم الفعل المضارع نجزمه بحذف حرف العلة، فكذلك إذا جاء فعل الأمر فإننا نبنيه على حذف حرف العلة. فنقول أدعو، أدعو محمدا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مرة أخيرة، الفعل فعل الأمر يبنى على القول الصحيح على ما يجزم به مضارعه، الغالب طبعا أن يبنى على السكون، مثل اجلس واذهب وارجع وقم، هذه كلها مبنية على السكون. وقد يبنى على حذف النون، وذلك في الأفعال الخمسة، فتقول اجلسوا واجلسا واجلسي. وقد يبنى على حذف حرف العلة، وذلك نحو قولك اتق الله حيثما كنت، اتقي اتق الله حيثما كنت. وكقولك في نحو قول، ونحو قول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. انتهينا من فعل الأمر، ننتقل بعده إلى الفعل المضارع، وهو الفعل الوحيد المعرب، وذلك أنه يرفع وينصب ويجزم ولا يجر. طبعا الأفعال ما تجر، الأفعال لا تجر وإنما تجزم، والجزم خاصية من خاصيات الأفعال، لا تأتي في الأسماء، لا يأتي الجزم في الأسماء، وإنما يأتي في الأفعال المضارعة فقط، في الأفعال المضارعة، لأنه علامة إعراب، الجزم علامة إعراب وليس علامة بناء، وليس علامة بناء. إذن نقول الفعل المضارع يرفع وينصب إذا دخل عليه ناصب، كأن ولن وما شاكلها، ويجزم إذا دخل عليه جازم، والأدوات الجازمة إما أدوات تجزم فعلا واحدا، وإما أدوات الشرط وهي التي تجزم فعلين، وهي التي تجزم فعلين. كيف نرفعه؟ كيف ننصبه؟ كيف؟ أحيانا يكون بحركات ظاهرة، وأحيانا يكون بحركات مقدرة، وأحيانا يكون الجزم بالحذف، وأحيانا يكون النصب أيضا بالحذف كما يكون في الأفعال الخمسة. لكن الفعل المضارع يعود إلى أصله وهو البناء في حالتين، هاتان الحالتان هما أن تتصل به نون النسوة، فحينئذ يبنى على السكون، ومنه قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن. فيتربص هنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، وإلا حقه أن يكون مرفوعا لأنه لم يتقدم عليه ناصب ولم يتقدم عليه جازم. وأما الفعل المضارع أو الحالة الثانية التي يبنى فيها الفعل المضارع، فهي أن تتصل به نون التوكيد المباشرة. المباشرة يعني ماذا؟ يعني لا يفصل بينهما فاصل، بل تكون ملاصقة له، بل تكون ملاصقة له. الأمثلة، قال الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز ليسجنن. يسجن هذا فعل مضارع حقه أن يكون مرفوعا لأنه لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم، ومع ذلك جاء هنا مبنيا على الفتح. لما؟ لاتصاله اتصالا مباشرا بنون التوكيد. وأما نون التوكيد الخفيفة فنحو قول الله سبحانه وتعالى وليكونن، فيكون هنا فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع. لماذا بنيناه على الفتح؟ لاتصاله بنون التوكيد. اشترطنا هنا أن يكون متصلا اتصالا مباشرا، أن يكون هنا اتصل اتصالا مباشرا، ومعنى ذلك أنه أحيانا يكون متصلا بنون التوكيد لكنها ليست مباشرة، يعني بينهما فاصل، بين الفعل ونون التوكيد مباشرة فاصل بينهما فاصل. حينئذ يرجع إلى الكثير والغالب فيه وهو أن يكون معربا. مرة ثانية، الفعل المضارع حتى لو كانت في آخره نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يعرب. متى؟ إذا لم تكن نون التوكيد متصلة اتصالا مباشرة. والسؤال الآن كيف نعرف إنها مباشرة ولا ما هي مباشرة، خاصة إذا كان في آخر الكلمة تماما، إذا كان في آخر الفعل مباشرة، كيف نعرف إنها مباشرة أو غير مباشرة؟ قال يتبين ذلك من معنى الكلام. فإن كان الكلام مقصودا به أنه مسند إلى ألف الاثنين أو مسند إلى واو الجماعة أو مسند إلى ياء المخاطبة فالاتصال فيه غير مباشر، الاتصال غير مباشر في هذه الحالات الثلاث. ما هي؟ مرة ثانية، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذه ما العمل فيها؟ قال إذا وجدت وكان الكلام يتضمن أن الحديث عن هذه الثلاثة الأشياء، يعني عن ألف الاثنين أو عن واو الجماعة أو عن ياء المخاطبة، فإن الفعل حينئذ سيصير معربا، يعني يأخذ حقه من الإعراب سواء رفع أو نصب أو جر. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الآن المقصود أصله لتبلون، تبلون، فالمقصود هنا واو الجماعة، يعني أنه مسند إلى جماعة الذكور، أنه مسند إلى جماعة الذكور. بعد ما قلنا لتبلون أدخلنا عليه نون الوقاية، نون التوكيد. نون التوكيد هذه عبارة عن حرفين لأنها مشددة، فيقول اجتمع ثلاثة نونات، ثلاثة نونات، فذهبت إحدى الثلاث النونات هذه وبقي نونان، وهما نونات توكيد. نون التوكيد الثقيلة هذه عبارة عن حرفين. طيب أين ذهبت نون الرفع؟ نون الرفع حذفت جوازا لتوالي الأمثال، ولا يمكن طبعا أن تأتي بها لأنها ستتوالى ثلاث نونات وسيصعب النطق بها. يعني لو قلت لتبلونن، لتبلونن، فهذا سيصير فيه صعوبة في اللفظ، فحذفت النون، فحذفت النون وهي نون الرفع. إذن إذا كان مسندا إلى واو الجماعة كما في هذه الآية الكريمة، أو كان مسندا لألف الاثنين كقوله تعالى ولا تتبعاني، وهذا واضح أن الألف هنا فاصلة، الألف هنا فاصلة بين تتبع وهو الفعل المضارع وبين نون التوكيد، هذه واضحة جدا، وهو هنا معرب. مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ هو مجزوم هنا. لما؟ لأنها تقدمت عليه لا الناهية، ولذلك حذفت نون الرفع. النون التي في الأصل للرفع، لما دخلت لا الناهية عليه حذفت النون. بقي قول الله سبحانه وتعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. أصله ترين، والمقصود مريم عليها السلام، ثم ألحقت به نون التوكيد، فصار عندنا ثلاث نونات، فحذفت إحدى النونات وبقيت نون التوكيد الثقيلة هذه، وهو هنا معرب وليس مبنيا، وهو هنا مجزوم، لأنه تقدمت عليه إن الشرطية، ومجزوم علامة جزمه حذف النون، علامة جزمه حذف النون، والياء فيه فاعل. إذن نعود مرة أخيرة فنقول: الفعل المضارع معرب إلا في حالتين: الحالة الأولى تتصل به نون النسوة فيبنى على السكون، والحالة الثانية أن تتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فيبنى على الفتح، ولكن اتصال نون التوكيد لا بد أن يكون مباشرا. فإن فصل بينها وبين الفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، سواء كانت ملفوظا بها أم مقدرة، فإنه حينئذ يكون معربا. وهذا آخر ما نقول في هذه الحلقة، والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين.